بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا درس من دروس سيرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولقد قال الله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فمن فوائد القصص القرآني تثبيت الفؤاد، ومن فوائدها أيضا أخذ العبرة. قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. والتذكير بسير الأنبياء نوع من أنواع المواساة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين بصفة عامة. قد قال الله تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. ولقد قال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فقصص الصالحين تحمل على التأسي بهم وعلى التصبر وعلى الاقتداء بهم. فلذلك كما قال بعض أهل العلم في تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، قالوا: القرآن على الإجمال مجزأ إلى ثلاثة أجزاء: جزء يتعلق بالتوحيد والعقائد تمثله سورة قل هو الله أحد، وجزء يتعلق بالأحكام والتشريعات وهذا منتشر في ثنايا الكتاب العزيز، وجزء متعلق بالقصص والأخبار وهو الثلث. فكان لزاما أن تولى قصص الأنبياء اهتماما، وليت جامعات تفرد لدراسة سير الأنبياء وقصص الأنبياء والمستفاد منها، فليست فقط لترقيق القلوب كما قال القائل: اقص علي حديثهم يا حادي، فحديثهم يزلو الفؤاد الصادي، ولكن أيضا للاقتداء بهم والائتساء بهم. بل ولقد استنبطت أحكام أيضا من سيرهم، كما استنبط فريق من العلماء أن طلاق الغضبان لا يقع، مستدلا بأن موسى عليه السلام لما غضب ألقى الألواح كسرها، وألواح منزلة من عند الله، وإلقاء الألواح قد يعد كفرا، إذا أتيت بشيء أنزله الله أو أتيت بالمصحف ورميته تكفر بذلك، ولكن غفر ذلك لموسى صلى الله عليه وسلم. فاستنبط بعض العلماء عددا من الأحكام من قصص النبيين عليهم الصلاة والسلام. فما شيء من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أقول بالله تعالى التوفيق لما اشتد الكرب والبلاء برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحوصر هو وأهل بيته وآل هاشم وآل المطلب في شعب أبي طالب. وكان من أسباب ذلك على ما توردت به كتب السير أن أهل الشرك كانوا قد اتفقت كلمتهم على قتل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى أن تتفرق دمه بين القبائل، فلا يستطيع بنو هاشم النيل من هؤلاء القبائل مجتمعين، وخاصة أن بني هاشم أيضا كان منهم كفار كأبي لهب وكان آنذاك أبو طالب. إلا أن الله سبحانه وتعالى أيد رسولنا صلى الله عليه وسلم بعمه أبي طالب وكان مشركا، فعلم أبو طالب بالمؤامرة التي دبرها أهل الشرك لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، والله قد قذف في قلب أبي طالب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألا على نفسه ألا يقتل رسول الله، وإن قل أو شكوا أن يقتلوه فهو يقتل دون رسول الله عليه الصلاة والسلام. ففي من النواحي الفقهية المستفادة جواز قبول إعانة الرجل الكافر للرجل المسلم، فأبو طالب كان كافرا ومع ذلك دافع شد الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستنبط العلماء من ذلك جواز الاستعانة بالكفار ما لم يضر ذلك بأهل الإسلام. استفادوا من قصة دفاع أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن نزول النبي عليه الصلاة والسلام في جوار المطعم بن عدي لما رجع من الطائف وقد كذبه أهل الطائف، وتآمر أهل الشرك على قتل الرسول عليه الصلاة والسلام، فنزل النبي آنذاك في جوار المطعم بن عدي وكان كافرا، فجمع المطعم بن عدي قبيلته وقال: لا يعترض أحد محمدا صلى الله عليه وسلم إلا كانت الفيصل بيني وبينه، وحمل السلاح وحملت قبيلته الأسلحة فكف الله بهم الأذى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يجوز أن نستعين ببعض الكفار أحيانا ما لم يضر ذلك بالمسلمين، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الهجرة استعان برجل من بني عبد الديل هاديا خريتا وكان كافرا، لكنه كان عالما بالطرق من مكة إلى المدينة، والذي كان يرشد الرسول في هذه الطرق، ولذلك جوز من جوز الاستعانة بطبيب نصراني، لأن هجرة الرسول مع هذا الرجل أخطر من تطبيب رجل نصراني لرجل مسلم إذا كان الطبيب ثقة أمينة. الحاصل أن أهل الشرك لما اتفقت كلمتهم على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونمى الخبر إلى أبي طالب عم الرسول عليه الصلاة والسلام، جمع أبو طالب بني هاشم مسلمهم وكافرهم وقال ابننا سيقتل ولن نسلم ولدنا لأهل الكفر بأي حال من الأحوال، فاتفقت كلمتهم، منهم من دفعته الحمية القبلية لذلك، ومنهم من دفعه إسلامه لذلك حمزة وغيره، اتفقت الكلمة على أن يؤوا رسول الله ويمنعونه ممن يريد قتله باستثناء أبو لهب فقد خرج من هذا واستمر على كفره وبغي وعدوانه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعلن أبو طالب لأهل الشرك أن من يعترض محمدا بسوء ستكون الفيصل بيننا وبينه، فشعر أهل الكفر أنه ستكون هناك حروب بين أهل مكة، خاصة وأن بني هاشم منهم المتشعب في سائر القبائل، هم متزوجون من غيرهم وغيرهم أيضا متزوج منهم، وبينهم مصاهرات وبينهم تواصلات وبينهم معاملات تجارية، فالصف سينشق، فقالوا لن ندخل في قتال مع بني هاشم ولكن نحاصر بني هاشم، لا نبيع منهم ولا نشتري ولا نتزوج منهم ولا نزوجهم ونقاطعهم مقاطعة كاملة تامة. اتفقت كلمة كتب السير والأسانيد تعوزن في هذا الصدد على أن أهل الشرك اتفقوا فيما بينهم وكتبوا معاهدات بذلك وحاصروا آل هاشم، فدخل مع بني هاشم في الحصار آل المطلب، فلقد قال الرسول هو يقسم الغنائم أو يقسم الأنفال إن وبن المطلب شيء واحد، كانوا معنا في الجاهلية والإسلام، فدخلوا معهم في الحصار في ذلك الشعب واشتد الحصار على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتد الحصار على الرسول وأصحاب الرسول وآل هاشم كلهم حتى أكلوا ورق الشجر. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لقد أكلنا مع رسول الله ورق الشجر حتى إن أحدنا لا يضع كما تضع الشاة ليس له خلط. اشتد بهم الأمر واشتد بهم المرض، والمشركون كتبوا صحائف واتفاقيات بذلك كله، فالحاصل الحصار اشتد واشتد. ويقال والسند في ذلك يعزنا أن أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها ماتت زمن هذا الحصار من شدة الجوع أو من شدة المرض، وهي سرية ذات التجارات الواسعة، ولكن صبرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرة له. اشتد الحصار على بني هاشم، ولكن دائما وكما قال تعالى سيجعل الله بعد عسر يسرا، وكما قال الشاعر ضاقت حتى إذا استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. فبدأ رجال من قريش تربطهم ببني هاشم صداقات وقرابات يقولون لبعضهم كيف تطيب نفوسنا وأسهارنا يموتون من شدة الجوع ويموتون من شدة المرض، كيف تطيب نفوسنا بذلك؟ وسرت هذه المقولات فيما بينهم واستوشاها بعضهم وذهب إلى بعضهم كالمطعم ابن عدي الذي كان قد أجار الرسول عليه الصلاة والسلام، ذهب إلى بعضهم وقال كيف يستمر حصارنا لأقربائنا؟ فقال أنا موافقك على هذا، لكن من معنى على رأينا؟ قال أبحث لك من معنى. وطفق المرتب يرتب ويستقطب أفرادا لنقض هذا الحصار. يقول أهل السير وذلك وارد بسند لكنه مرسل ضعيف أن أردة تجهت إلى صحيفتهم التي كتبوها والاتفاقية التي كتبوها وعلقوها بباب الكعبة وأكلت كل خير في الصحيفة، ولم يبق في الصحيفة إلا الذي اتفقوا عليه من تقطيع الأرحام والخيانات وقطع الأواصر. فأخبر أبو طالب بذلك، وذلك كله مرسل الإسناد، أخبره الرسول بذلك فقال ابن أخي صدق. فذهب إليهم وقالوا اتفقتم على صحيفة، ارجعوا فانظروا إليها، كل خير فيها قد محي ولم يبق إلا الشر الذي الله ما رضي لكم إلا أن تكونوا أشرارا، فمحي كل خير في الصحيفة ولم يبق إلا الشر. فذهبوا ووجدوها كذا، فاستمر الحصار واستمر أيضا، وأنشأوا صحيفة أخرى فجاءت الأردة وأكلتها ولم تبق فيها إلا اسم الله على ما ورد بالسند المرسل. أقول إنه سند مرسل لكنه شبه إطباق من المفسرين على حصار شهاب أبي طالب الشهير. الحاصل أن الله من على المسلمين واختلفت كلمة الكفار فيما بينهم ونقلت هذه الاتفاقية، وخرج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الشاب بعد حصار دام عدة سنوات، وهم لا يتاجرون ويقاطعون بكل صور المقاطعة. وقد كان أحدهم كما قال سعد وغيره يربط على بطني الحجر من شدة الجوع يتلوى. وفي هذا يذكر بعض العلماء الحديث التي وردت في شدة الجوع على رسول الله أن كثيرا منها كان في الشعب، مثل حديث لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلوى من ما يجد ما يملأ به بطنه من الدقل هو رديء التمر، ويتلوى من شدة الجوع عليه الصلاة والسلام. كشف الله الكرب واشتد أذى الكفار لرسول الله واشتد تكذيبهم له، ولكن دائما الله سبحانه وتعالى مع المتقين ومع الصابرين، ودائما وأبدا يأتي النصر ويأتي الفرج في ثنايا الإشكالات وثنايا أمور العسر، يتأتى الفرج بفضل الله تعالى. فالحاصل أن الله أمد نبيه ببعض المعجزات، وكان من أفضلها وأحسنها وأكبرها كما سلف القرآن. قال الله تعالى في كتابه الكريم أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، فهذا القرآن الذي بين أيدينا فيه دلالة على كل خير والنهي عن كل شر هو أعظم آية. كانت آيات الرسل قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تنقضي بموت الرسول، كعصا موسى والريح لسليمان وتسبيح الطير مع داود عليه السلام وناقة صالح وغيرها، كانت تنتهي بمضي النبي. لكن الذي فينا إلى الآن قرآن يتلى، ما من نبي إلا وقد أوتي ما على مثله من الآيات أمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، وأرجو أن أكون أنا أكثرهم تابعا يوم القيامة. فالقرآن أعظم معجزة أيد الله بها النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قرأته يستريح قلبك وتستنير به وتنقذ به من الضلالة والعمى والجهالة إلى الإيمان والهدى والتقى، والحمد لله كان ولم يزل ذلك، ولله الحمد ولله الشكر على هذا القرآن. وأيد الله نبيه صلى الله عليه وسلم بنعم ودلائل نبوة أخرى، دلائل عظيمة من دلائل النبوة. أيد الله هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بمعجزات هائلة كبيرة، فأيد الله الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بانشقاق القمر. قال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، سأل المشركون رسول الله أن آية فانشق القمر فرقتين، فرقة على هذا الجبل وفرقة على ذاك الجبل، فقال النبي يشهدوا. فقالوا سحرنا محمد، قال قائلهم لأن سحرنا محمد فلن يسحر السفار، يعني يسحر المسافرين، انتظروا حتى يرجع المسافرون فنسألهم هل فعلا رأيتم القمر منشقا وأنتم في أسفاركم؟ فرجعوا وأخبروا بذلك. قال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. أيد الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالبركة في الطعام القليل وفي الماء القليل، أيده بأحجار أحيانا تسلم عليه. قال أورد مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي إني أعرفه الآن. فأيد الله النبي ببعض المعجزات، وكان من أعظمها رحلة الإسراء والمعراج. قد كانت مواساة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال العلماء، وذلك بعد أن اشتد الكرب والبلاء بالرسول عليه الصلاة والسلام، وماتت خديجة أم المؤمنين التي كانت تؤازره، ومات أيضا أبو طالب عمه الذي كان يؤازره رضي الله تعالى عنه. فاشتد الكرب وتجرأ للشرك على الرسول بعد وفاة عمه أبي طالب، أبو طالب مات كافرا، أبو طالب مات كافرا، خرج اللفظ وكذا. المهم بعد وفاة أبي طالب وبعد وفاة خديجة رضي الله عنها اشتد الكرب والبلاء برسول الله صلى الله عليه وسلم. أشكرك. اشتد الكرب والبلاء بالرسول عليه الصلاة والسلام، وأنتم تعرفون أن الله رحيم، وقد قال تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وقال مسته البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين أمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فالحاصل أن الرسول اشتد به البلاء، فسري عنه برحلتي الإسراء والمعراج، كما قال تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، فمر على شيء تلو شيء تلو شيء. والحديث عن الإسراء والمعراج حديث طويل وذو شجون، وإن شاء الله يأتي الحديث عنه مجملا في الدرس القادم بإذن الله. هذا وبهذا القدر أجتدي، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.